قال ابن الجوزي في كتابه السر المكتوم عن الصبيان: اشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائع. الكلام هذا رائع، ومن الأشياء الرائعة اللي سألها الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل ربه جل وعلا الرضا بالقضاء، فقال عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يعلق ابن القيم فيقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سأله الرضا بعد القضاء، لأنه حينئذ تبين حقيقة الرضا، وأما الرضا قبله فإنما هو عزم على أنه يرضى إذا أصابه، وإنما يتحقق الرضا بعده. خلينا نفسر هذا الكلام بشكل أبسط، نقول يسعى الإنسان لتحقيق هدفه النهائي وأهدافه المرحلية، هذا شيء طبيعي التي توصله إلى مراده الأساسي من الحياة، ولكن الإسلام النظام الإلهي النموذجي للبشر يحدد هدف الإنسان السوي ممثلا بماذا؟ برضا الله عز وجل والفوز بالجنة. لتحقيق ماذا؟ لتحقيق ذلك يحتاج العامل أن يكون في دائرة الإنتاج باتباعه الأوامر واجتنابه النواهي. ولذلك كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والخيرية المرجوة من حياة الدنيا هي مردود استثمار العامل في بناء ذاته، ومن ثم بناء الدنيا. فإن لم يكن ذلك المعماري الخير لنفسه وللعالم، فالوفاة أفضل له، لأنها تنهي عداد الحياة الذي يسجل له نزواته وهفواته كمعول يهدم كل ما بناه في حياته السابقة. ولذلك يعلمنا معلم البشرية جمعاء صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان لنفسه بالخير. لماذا؟ ليكون إنسانا منتجا يفيد نفسه ويفيد غيره. فانبثاق الخيرية من أين تأتي؟ من الذات الإنسانية، وهي المقياس لطلب الحياة أو طلب الموت. ثم سأل صلى الله عليه وسلم ما يعين الإنسان في التوازن على الصراط المستقيم، منها خشية الله تعالى في الغيب والشهادة، وهذه الخشية هي ميزان الإنسان في سيره على الصراط المستقيم، ومن غيرها يكون انحرافه عن الطريق القويم أمر محتم. إذا خشية الله تعالى في الغيب والشهادة تعنيني تعني لي ميزان المسار على الصراط المستقيم، لأن الإنسان ما ممكن يمشي على الصراط المستقيم إذا ما كان عنده خوف الله عز وجل في الغيب والشهادة. أيضا سأل صلى الله عليه وسلم كلمة الحق في الغضب والرضا، وهي أيضا الميزان العقلي للكلمة الرشيدة المنتجة الخيرة في دوائر حياة. وأيضا سأل صلى الله عليه وسلم القصد في الفقر والغنى، وهو أيضا ميزان استخدام النعم بشكل يبعد العامل عن التبذير وبعثرة الطاقات في غير مكانها الصحيح. وكلما تعلم الإنسان ودرب نفسه على الاتزان في استخدام النعم المتاحة اتزانا نفسيا بغض النظر عن كميتها في حيز الواقع، فقر كان أو غنى، كلما هذا الإنسان درب نفسه على أن يأخذ حاجته فقط من هذه النعم، وهذا إن دل على شيء دل على أن الإسلام يدرب تابعه على قيادة الذات في إشبائها لحاجاتها دون الجنوح للشح والطمع والتبذير، الذي يبعد بذلك السائر على طريق عن حالة التوازن المطلوب. أي إنسان شحيح أو طماع أو مبذر راح يبعد هذا عن حالة التوازن المطلوبة. إذن عندي ثلاث أنواع من الموازين عند السير على الصراط المستقيم. قلنا خشية الله تعالى في الغيب والشهادة هي ميزان المسار، وكلمة الحق في الغضب والرضا هي الميزان العقلي للكلمة الرشيدة، وأيضا ميزان استخدام النعم عندما يكون الإنسان متوازنا ومقتصدا في الفقر والغنى. ثم سأله صلى الله عليه وسلم تعالى أن يرزقه نعيما لا ينفذ، قرة عين لا تنقطع، الرضا بعد القضاء، برد العيش بعد الموت، لذة النظر إلى وجهه الكريم، الشوق إلى لقاء الله تعالى، الإيمان والهدى. وهذه في الواقع هي متطلبات السعادة والنجاح والربح في الدارين. واللي يهمنا في نركز عليه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يناسب موضوع الرضا، ويعلق ابن تيمية أن الرضا بعد القضاء هو الرضا الحقيقي، حيث وقعت نتيجة العمل بعد بذل السبب، وكون العامل قد تحقق له الرضا في قلبه عن قدره وواقعه، فقد ضمن بذلك فوائد الرضا العظيمة التي تهيئ الراحة النفسية للراضي عقلا وقلبا وجوارحا. إذن راضي يفكر صح ويحب صح ويعمل صح، تفكير الصحيح بعقله والحب الصحيح بقلبه والتصرف الصحيح بجوارحه. أما يتكلم ابن تيمية يقول: أما الرضا قبل وقوع الأحداث المقدرة من الله تعالى فإنه عزم نفسي وإرادة لقبول النتائج، أي أن الرضا الحقيقي يتحقق بعد الحدث، أما قبل الحدث فهو نية وعزم على الرضا. أي معنى آخر، الإنسان قبل تحتفل الأحداث يقول أنا الحمد لله أنا إن شاء الله راضي بكل النتائج، أنا إن شاء الله راضي. هذا يقول ابن تيمية رحمه الله هو عزم على الرضا. لكن الشطارة أن الإنسان إذا وقع القدر يرضى بذلك. إذن الرضا قبل الحدث هو عزم على الرضا، والرضا بعد القدر هو الرضا الحقيقي. وسئل ابن شمعون عن الرضا فقال كلام جميل، فقال: أن ترضى به مدبرا ومختارا، وترضى عنه قاسما ومعطيا ومانعا، وترضاه إلها ومعبودا وربا. كلام ابن شمعون يعني ماذا؟ يعني الرضا بالله والرضا عن الله. لماذا؟ ليكون العامل في حالة نفسية هادية متوازنة مع الأحداث المختلفة في حياته، لا يبعثر طاقاته في شطحات النفس وأهوائها ورغباتها المجنونة غير الرشيدة، بل يوزع ويستثمر ما يملك من رؤوس أموال عقلية وقلبية وجوارحية في أعمال منتجة ناجحة ورابحة في نفس الوقت له في الدارين. فمن رضي بالله تعالى مدبرا ومختارا وقاسما ومعطيا ومانعا وإلها ومعبودا وربا لم يعترض على نتائج أعماله المقدرة له من الله تعالى، ولم يضيع وقته بالسخط والتذمر، حافظا بذلك لجهوده ليوجهها في مساحات إنتاجية جديدة ذات مردود أفضل. وأيضا من الأقوال الجميلة قيل: الراضي من لم يندم على فائت من الدنيا ولم يتأسف عليها. مرة ثانية: الراضي من لم يندم على فائت من الدنيا ولم يتأسف عليها. ونقول: وبذلك يكون الراضي أفضل محفظة استثمارية لرؤوس أمواله ومدخرات، حيث لا ينظر إلى ما فاته من الدنيا في الزمن الماضي ولم يتأسف على ذلك الفائت، متيقنا أن الذي فاته لو كان خيرا له لما فاته. وهذه المشاعر أن الإنسان ما يندم على الفائت يمد ذلك الراضي بالحوافز التشجيعية في الحياة للاستمرار في التقدم إلى الأمام. فالعامل لا ينظر وراءه ليبحث في حسابات خسائره في الزمن الماضي، بل لا يعتقده أصلا خسائر، إنما يعتبرها خيرة له مقدرة من الله تعالى له. وكل ما عليه في لحظته الآنية أن يقوم بعملية مسح ميداني لواقعه الحالي، ويدرس أفضل الأسباب لبذلها ناظرا إلى الأمام بتفاؤل رائع، متيقنا بكرم الله تعالى، محسنا الظن به جل وعلا، لينهض من نكبته إلى أوضاع أفضل بإذن الله. وأيضا يقول الشاعر في معنى الرضا كلام جميل، يقول: العبد ذو ضجر والرب ذو قدر، والدهر ذو دول والرزق مقسوم. إذن الرزق مقسوم. يقول: والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشوم. إذن أراد الشاعر أن يبين للإنسان أن دوام الحال من المحال، فالدنيا ما هي إلا دار امتحان وابتلاء، ومع ذلك فالرزق فيها مقسوم ومنتهي أمره، منتهي أمره من وين؟ بين العباد. والخيرية كلها تكمن في اختيار الله تعالى لعبده في الرزق المحدد له، والسر يكمن في اختيار سواه للعبد. فإذا اتضحت الرؤية عند الممتحن في أهمية الرضا بما قسمه الله تعالى لعبده، حصد السعادة اللحظية في حياته في أي حال هو فيه، وابتعد عن مراقبة ما عند الناس من أرزاق، وحمى قلبه من الحسد وآفاته الدنيوية والأخروية. لأن الحاسد والعياذ بالله إنسان معترض على حكمة الله في توزيع الأرزاق بين العباد، على حين عند الراضي هذا أمر انتهى من نفسه. لماذا؟ وما يناقش الموضوع الأرزاق بين العباد ولا يضيع طاقاته في التفكير بما فاته، بل هو مستيقن بأن حكمة الله في الرزق المقسوم بين العباد هي الخيرية المحضة له، فيوفر بذلك بهذا اليقين الراضي يوفر على نفسه الوقوع في مزالق النفس السلبية المعيقة عن تكملة المسار. ومن بينها اشمعنى أنا ما عندي وغيري عنده؟ ليش جاري الله رزقه وأنا ما رزقني؟ ليش أنا قمت ببذل الأسباب في تجارتي وما نجحت، وفلان أغبى مني وصار وأنا أذكى منه وهو عنده خير وأنا ما عندي؟ الكلام هذا المعوقات اللي تعوق الإنسان عن بذل الأسباب من جديد. ويقول بعض العارفين، يقول كلام جميل، يقول: ذنب أذنبته أنا أبكي عليه 30 سنة. شوف هذا الإنسان ذنب واحد أذنبه 30 سنة وهو يبكي على ذلك الذنب. قيل: وما هو؟ قال: قلت لشيء قضاه الله ليته لم يقضيه أو ليته لم يكن. إذن هذا الرجل اعتبر الذنب الذي أذنبه أنه اعترض على قضاء الله تعالى بتمنيه نتيجة أخرى لأعماله، فهو يحاسب نفسه لأنها تعدت قدراتها المحدودة وفكرت بحال آخر كان يعتقده أفضل، وفي واقع الأمر قد اختل توازنه العقلي. هو ليش يحاسب نفسه؟ لأنه يعتقد أنه صار في اختلال في توازنه العقلي حينما فكر أنه يعرف الخيرية لنفسه، كما أيضا اختل توازنه القلبي حينما أحب حالا لا يحبه الله تعالى له، أيضا اختلت جوارحه حينما نطق لسانه وغرف من اختلاله العقلي والقلبي من الكلمات غير المتزنة عندما قال لشيء قضاه الله له ليته لم يقضي أو ليته لم يكن. فهو ما زال يحاسب نفسه 30 سنة على اختلال حدث في قيادته لذاته حينما طلبت الذات أمرا آخر غير ما قدره الله لها. إذن ليه هو حاسب نفسه؟ لأن حدث الاختلال في قيادته سببها اختلال في توازن العقلي، واختلال في توازن القلبي، واختلال في توازن الجوارحي. إذن وبذلك هو أراد أن يحاسب هذه الذات لكي تستمر في استقامتها القيادية لذاته. وأيضا قال بعض السلف: لو قرض لحمي بالمقاريض كان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضي. إذن لقد علم هذا السلفي بوضوح بصيرته من بفضل الله عز وجل أن قضاء الله تعالى له كله له خير، فكيف يجرؤ أن يتمنى الشر لنفسه؟ يعني ما معنى كلمة يتمنى الشر لنفسه؟ حينما الإنسان يتمنى غير ما قدره الله له فهو الواقع قد تمنى الشر له، لأن الخيرية فيما قضاه الله له من أقدار. فهذا محض الغباء، فالراضي يقصر الطريق على نفسه للوصول إلى هدفه حينما يرضى بواقعه ويعمل بجد لبذل الأسباب من جديد من قاعدة الرضا القلبية ثم العقلية.